إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام في هذا الباب، يقول المؤلف رحمه الله: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى نوع من أنواع الصبر، وذلك أن الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، الصبر على طاعة الله عز وجل، فالعبادات تحتاج إلى صبر لأدائها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالنوع الأول هو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله، فالمؤمن يحتاج إلى أن يجاهد نفسه ليصبر، والصبر هو الحبس، الصبر في اللغة معناه الحبس، فليصبر نفسه، يعني يحبس نفسه عن معصية الله سبحانه وتعالى، الزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا وغيرها من أنواع المعاصي. كل إنسان منا يحتاج إلى صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه ليجتنب المعاصي كبيرها وصغيرها. ثم النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، ليصبر على المصائب، وإلا فإن المعاصي والطاعات هي أيضا من أقدار الله، يعني المعاصي والطاعات هي من أقدار الله سبحانه وتعالى، ولكن النوع الثالث هو الصبر على المصائب اللي هي أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة، كالصبر على المرض وعلى الفقر وعلى فقد الأولاد وعلى غير ذلك من أنواع المصائب. فهنا يقول: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى عموما وعلى المصائب خصوصا، هذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله قال: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. 90 موضع في القرآن الكريم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها الصبر، إما أن يأمر سبحانه وتعالى بالصبر، وإما أن يذكر ثواب الصابرين وأنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أو يبين سبحانه أنه مع الصابرين معية النصر والتأييد والتوفيق، إن الله مع الصابرين. وكذلك يثني ربنا سبحانه وتعالى على الصابرين من عباده، كما ذكر الله عز وجل أيوب عليه السلام، قال إيه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء، الصبر ضياء، الصبر يضيء للإنسان طريقه. الإنسان إذا ابتلي بمصيبة فجزع وتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، أظلمت الدنيا في وجهه، فإذا صبر، الصبر ضياء، يضيء للإنسان طريقه ويهون عليه مصاعب الحياة. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهذا يشمل الصبر بأنواع، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا عطاء عظيم، إنسان يعطيه الله تعالى صبرا على الطاعات الواجبة والمستحبة يصبر عليها على العبادة، والصبر عن معصية الله تعالى فيجتنبها، والصبر على المصائب والابتلاءات. فالصبر أعظم عطاء، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ليس هناك عطاء أوسع من الصبر. فإذا المصائب والمحن إذا كان معها الصبر فهي عطاء من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. طيب، هذه الآية الكريمة سبب إيرادها في هذا الباب الذي يتكلم فيه المؤلف عن الصبر، أن أول الآية يقول فيها ربنا سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. فإذا يبين ربنا سبحانه أنه ما أصاب من مصيبة، ليس هناك مصيبة يصاب بها إنسان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يرشد ربنا سبحانه وتعالى إلى الصبر والرضا بقضائه عز وجل، فيقول سبحانه: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، والمراد هنا الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله عز وجل عموما، والإيمان بالله يشمل الإيمان بأن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره. فالذي يؤمن بالله عز وجل يثيبه الله سبحانه وتعالى ويكافئه بهداية قلبه، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، فيشرح الله تعالى صدره إذا صبر على المصيبة وآمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فإن الله عز وجل يخفف عنه وقع هذه المصيبة. وكما مر بنا من قبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى ينزل المعونة على قدر المؤونة، أو على قدر المؤنة، على قدر المصيبة، كلما كانت المصيبة أعظم ينزل الله سبحانه وتعالى معها معونة أعظم تعين العبد على تحمل هذه المصيبة. يعني الإنسان قبل أن يصاب بهذه المصيبة يعني يمكن أنه لا يتصور أنه إذا أصيب بها تمكن من الصبر عليها، لكن يعينه الله سبحانه وتعالى إذا هو آمن بقضاء الله وقدره، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويخفف عنه هذه المصيبة. ففي هذه الآية يقول سبحانه: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى عليم بمن آمن بقضاء الله وقدره، وبمن جزع وتسخط واعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني الآية التي معنا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الآية الثانية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي مصيبة في الأرض أو في الأنفس. المصيبة في الأرض تشمل يعني كل ما يقع في الأرض من أنواع المصائب، مثلا الجذب والقحط الذي يكون في الأرض، أو زلازل أو حروب أو فقدان أرض يملكها الإنسان أو دار يملكها الإنسان، أو غير ذلك من أنواع المصائب التي تكون في الأرض أو تكون في الأنفس، بالمرض وبفقد مثلا بعض من يعز على الإنسان فقده، أو كذا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا هذه المصيبة مكتوبة في كتاب من قبل أن نبرأها. هنا المفسرون قالوا إيه؟ الضمير يحتمل أنه يعود على المصيبة أو على الأرض أو على الأنف، من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن نخلقها، من قبل أن نخلق ماذا؟ من قبل أن نخلق كل ما ذكر في الآية، ذكر فيها إيه؟ ما أصاب المصيبة، يبقى إيه؟ المصيبة في كتاب من قبل أن نخلقها، نخلق المصيبة، أو في الأرض من قبل أن نخلقها، أن نخلق الأرض، أو في الأنفس من قبل أن نخلق الأنفس. إذن المصيبة مكتوبة في كتاب عند الله سبحانه وتعالى، وذلك كما جاء في الحديث إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. كان هذا إيه؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق الله سبحانه وتعالى القلم وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب الله سبحانه وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ فيه إيه؟ مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة، كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فإذا يقول سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن تخلق هذه المصيبة وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس، هذه المصائب مكتوبة في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هذا الذي يميز المؤمن عن غير المؤمن، أن المؤمن يعلم أن المصيبة إنما إيه؟ كتبها الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض، وأنها كانت إيه؟ لابد أن تقع، فيكون قلبه إيه؟ راضيا مطمئنا. لكن غير المؤمن الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر تجده في حسرة وفي ندم، يعني مثلا إذا كان مثلا خرج مثلا بالسيارة في طريق وحصل عليه حادث وأصابه شلل ولا قطع عضو من أعضائه ولا شيء، فتجده في حسرة وتألم، وأنه يعني يوبخ نفسه أنه لو لم يسافر لما حصل له ما حصل، ويأتيه الشيطان يفتح له باب لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني ما فعلتش هذا الشيء ما كانش حصلت هذه المصيبة، لو ما كنت ذهبت إلى هذا المكان لما حلت بي هذه المصيبة. لكن المؤمن يعلم أن هذه المصيبة مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض، وذهابه إلى هذا المكان مكتوب قبل خلق السماوات والأرض، وما حصل له كان سيحصل له مهما فعل، فيكون يعني راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى. طيب هنا هذه الآية الكريمة فسرها علقمة، وعلقمة هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي رحمه الله، وهو إمام كبير من كبار أئمة التابعين، وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أهل الكوفة وولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وإنما سمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة كبيرة من كبار الصحابة. فعلقمة ابن قيس النخعي رحمه الله يفسر الآية الكريمة فيقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يقول هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يبقى الإنسان تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله سبحانه وتعالى، وهو يؤمن بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، فحينئذ يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه، يملأ قلبه ضياء ورضا. وذلك أن المؤمن أيضا يعني مما يخفف وقع المصائب على المؤمن أن المؤمن يؤمن بالبعث والدار الآخرة، ويعلم أن هذه الدنيا أيام قليلة، يعني الكافر تصعب عليه المصيبة. لماذا؟ لأن الدنيا هي أكبر همه ويعني غاية أمله هي هذه الدنيا، فإذا فقد شيئا منها خلص يعني حلت به الكارثة. لكن المؤمن يعلم أن هذه الدنيا إنما هي أيام قليلة، وأنه سواء قضاها في صحة أو قضاها في مرض ولا في غنى ولا في فقر، كلها أيام سيقضيها على أي وضع كانت، وتنقضي هذه الأيام والحساب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعني لا يأتف على فقد الدنيا مثل ما يأسف الكافر، لأن الكافر إذا فقد الدنيا ليس له شيء يرجوه غير هذه الدنيا، لكن المؤمن له ما يرجو مما هو أعظم من هذه الدنيا، فحتى لو فقد كل شيء في الدنيا فإنه نظرا لأنه يعلم أن هذه الدنيا أيام قليلة وستنقضي على أي وضع كانت، فهذا يهون على المؤمن مصائب الدنيا. فلهذا يقول علقمة رحمه الله: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهنا نأتي إلى الكلام عن مسألة الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فالرضا بقضاء الله عز وجل فيه تفصيل، وذلك أن أقدار الله سبحانه وتعالى منها كما ذكرنا الطاعات والمعاصي والمصائب، طاعات ومعاصي ومصائب، ما قدره الله سبحانه وتعالى على العباد، إما أنه قدر عليهم طاعات يفعلونها ومعاصي يقعون فيها ومصائب يبتلون بها. فالتفصيل في مسألة الرضا أنه يعني كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة، الطاعة والمعصية والمصيبة، كل قسم من هذه الأقسام له شقان: شق يتعلق بخلق الله سبحانه وتعالى لهذه الطاعات والمعاصي والمصائب، اللي هو القسم الذي يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني اللي هو يتعلق بفعل العبد، كون العبد يفعل المعصية أو يفعل الطاعة أو تحل بالعبد المصيبة. فالجزء اللي هو متعلق بخلق الله سبحانه وتعالى للطاعات والمعاصي والمصائب، هذا يجب على المسلم أن يكون راضيا به، عالما أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم عز وجل، وأن الله تعالى ما خلق شيئا إلا بحكمة، فحتى المعصية من ورائها حكمة، والطاعة من ورائها حكمة، والمصيبة من ورائها حكمة. فالجزء الذي يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى يجب على المسلم أن يكون راضيا بفعل الله سبحانه وتعالى، وعالما أن الله تعالى ما فعل هذا الشيء وما خلقه إلا لحكمة عظيمة. فالمعاصي لها حكمة سواء وقعت من المؤمن أو من الكافر، المعاصي من المؤمنين لها حكمة أنهم يتوبون ويستغفرون وتنكسر قلوبهم ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وربما كما قال السلف: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ممكن معصية ظل الإنسان طول عمره يستغفر منها ويتوب ويرجع وتكون سبب في رفعة درجته، يمكن أحسن من طاعة عملها وأعجب بها واغتر وهلك بسببها. فالإنسان يكون راضيا بما قدر الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى المعاصي التي يقع فيها الكفار هي يعني باعتبار العاقبة والمآل وباعتبار ما يترتب عليها هي خير، وإن كانت هي شر عليهم لكن هي خير باعتبار خلق الله سبحانه وتعالى لها. وذلك أن هذه المعاصي يعني بمثابة يعني ضرر يسير وينضر به مثلا فئة معينة، لكن عاقبته خير وعاقبته حميدة ويتحقق من ورائه خير كثير. فمثلا نعم حاضر إن شاء الله. بالنسبة للمعاصي التي يقع فيها الكفار فهي وإن كان في ظاهرها أنها شر، إلا أنها باعتبار خلق الله سبحانه وتعالى لها من ورائها حكم عظيمة. فمثلا الكفار يظلمون المؤمنين ويؤذونهم، فهذا باعتبار خلق الله سبحانه وتعالى لهذا فيه خير أن المؤمنين يصبرون على أذى الكفار فترتفع درجات المؤمنين ويبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمنين بإيذاء الكفار لهم فيصبرون ويضحون في سبيل الله فترتفع درجات المؤمنين وتعلو منزلتهم ويتعبدون لله سبحانه وتعالى بأنواع من العبادات ما كانوا يستطيعون التعبد بها لولا وجود الكفار وإيذاء الكفار للمسلمين وظلمهم للمسلمين وكذا، وجود الكفر نفسه وتبرؤ المسلم من هذا الكفر يؤجر به المسلم ويثاب. فإذا وجود المعاصي ووجود الكفر وأهله فيها يعني فوائد أعظم من إيه؟ من الضرر الموجود، وهي باعتبار العاقبة والمآل فهي خير على المؤمنين. فإذا الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأنه ما خلق شيئا إلا لحكمة، فحتى خلق الكفار والمعاصي والذنوب وكذا هو باعتبار عاقبته على المؤمنين عاقبته حميدة، وباعتبار ما يترتب عليه من الخير، فما يترتب عليه من الخير أعظم. وكذلك المصائب والابتلاءات فأيضا باعتبار خلق الله سبحانه وتعالى لها، يرحمكم الله، باعتبار خلق الله سبحانه وتعالى المصائب والابتلاءات، فأيضا هذه المصائب من ورائها حكم ومن ورائها منافع. فالمصيبة في حق المؤمن تكفر سيئاته وترفع درجاته، والمصيبة للكافر يعني عقوبة من الله سبحانه وتعالى له، يعجل الله له العقوبة في الدنيا ويشفي بها صدور قوم المؤمنين إلى غير ذلك. فالمصائب كلها إيه؟ يعني باعتبار خلق الله سبحانه وتعالى لها فهي إيه؟ خير. يبقى إذن كما ذكرنا أقدار الله سبحانه وتعالى منها الطاعات، ما يقدره الله على العبد، يقدر عليه طاعات ومعاصي ومصائب. فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى لذلك من جهة فعل الله وخلق الله، فيجب الرضا بما فعله الله وبما خلقه الله. لكن من جهة فعل العبد للطاعة وللمعصية وحلول المصيبة بالعبد، فالطاعة يجب على العبد أن يرضى بها، يجب على العبد أن يرضى بالطاعة، لا يكون إيه كارها للطاعات. ومن جهة المعاصي يعني يجب على العبد أن يكرهها، ولا يجوز له أن يرضى بها، لا يجوز أن نرضى بالمعاصي. وأما من جهة المصائب والمحن فيستحب الرضا بها، يستحب الرضا بها، لكن لا يجب، الواجب هو الصبر، الواجب هو الصبر. وأما الرضا فهو مقام مستحب بالنسبة لإيه؟ للمصائب. الواجب على العبد هو الرضا، وأما الصبر هو الصبر، وأما الرضا فهو مستحب. الواجب هو الصبر، وأما الرضا فهو إيه؟ مستحب، درجة أعلى. وحتى بالنسبة أحيانا إيه للطاعات، ممكن الطاعة بيكون معها مشقة، فقد يقع من العبد أنه إيه يكره المشقة، المشقة دي تعتبر من باب المصائب، فهذا إيه يعني ليس بمعصية ولكنه يكون قد ترك مستحبا. المشقة يعني تعتبر من باب المصائب، والرضا بالمصائب مستحب وليس بواجب. ولأجل هذا مثلا فالجهاد في سبيل الله تعالى هو طاعة، والطاعات كما عرفنا إيه يجب على المؤمن الرضا بها، لكن يمكن أن يكون المسلم كارها، ليس كرهه لإيه للطاعة في ذاتها، ولكن يكون الكره للمشقة التي تصاحب هذه الطاعة وما يصاحبها مثلا من جرح وفقد الأموال وتعرض للقتل وكذا، فهذه إيه يعني من باب المصائب. فممكن المؤمن قد يقع في الكراهية، ولكن المستحب له أنه إيه يرضى بالمصيبة. ولهذا قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم، فالخطاب للمؤمنين. يعني ممكن المؤمن يكون كارها، بس الكره هنا ليس للطاعة ولكن للمشقة التي صاحبت الطاعة، وهذه المشقة يعني تعتبر من باب المصائب. واضح هذا التفصيل في مسألة الرضا. فهنا نأتي إلى أحوال الناس عند المصائب، أحوال الناس عند المصائب. الناس عندما يصابون بمصيبة ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول الذي يتسخط ويعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، هذا إيه؟ هذا حرام ومنكر عظيم، التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني الذي يصبر، وهذا القدر الواجب على كل مؤمن أنه يصبر، ومعنى الصبر أن يحبس نفسه عن التسخط على قدر الله، ويحبس لسانه عن، لأن التسخط ممكن يكون بالقلب وممكن باللسان وممكن بالجوارح، فالصبر يكون بحبس القلب وحبس اللسان وحبس الجوارح، حبس القلب عن إيه؟ التسخط على قدر الله، وحبس اللسان عن الكلمات التي فيها أيضا إيه؟ اعتراض على قدر الله. والعياذ بالله تعالى، بعض الناس يتلفظ بلسانه عند المصيبة بكلام قد يخرجه إلى الكفر، والعياذ بالله تعالى يظل يقول يعني أنه لماذا ابتلي بهذا دون الناس، ولماذا كذا، والعياذ بالله تعالى، ويتكلم بكلام قد يخرجه عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، فيحدث لسانه عن التسخط على قدر الله، ويحدث قلبه ويحبس جوارحه عن المعصية. أيضا بعض الناس إذا أصيب بمصيبة يتسخط، ويظهر السخط على جوارحه من لطم الخدود وشق الثياب وكذا، وهذا أيضا من التسخط على قدر الله. القسم الأول الذي يتسخط، والقسم الثاني الذي يصبر. والصبر هذا واجب، أنك تحبس اللسان وتحبس القلب وتحبس الجوارح. القسم الثالث الذي يرضى، يعني مش بس صبر مع الإنسان يكون كاره يعني للمصيبة، ولكن هو يجاهد نفسه ويصبر، لا، في درجة أعلى، وهي درجة الرضا، أن يكون راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى، يكون راضيا مسرورا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ليس فقط صابرا بل راضيا غير كاره، يعني لا يكون كارها بل يكون راضيا. في درجة رابعة، وهي الدرجة الأعلى وأعلى، وهي الشكر، أن الإنسان يتأمل في النعم التي صاحبت هذه المصيبة، دي درجة يعني عالية جدا، هي الشكر على المصائب. أحيانا في درجة عالية من الإيمان تجعل الإنسان إذا أصيب بمصيبة يعني ينشغل باله عن المصيبة في التفكر في النعم التي صاحبت هذه المصيبة، فيكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. فأي مصيبة فيها نعم، منها أن الله سبحانه وتعالى يعني ألهمه الصبر عليها، هذه نعمة، أن الله تعالى يتفكر أنه عندما أصيب بالمصيبة صبر ورضي، فهذه نعمة، فيشكر الله تعالى على هذه النعمة، أنها لم تكن أكبر مما كانت، يحمد الله تعالى أن مصيبته كانت هذا الشيء اليسير، وأن الله تعالى لم يبتله بمصيبة أكبر من هذه المصيبة، ويشكر الله تعالى على أنها لم تكن في دينه، من الناس من يصاب في دينه والعياذ بالله تعالى يفتن ويضل، فيحمد الله تعالى أن المصيبة لم تكن في دينه، كذلك يحمد الله تعالى على ما في المصيبة من رفع الدرجات وتكفير السيئات، أن الله سبحانه وتعالى فتح له بابا لتكفير سيئاته ولرفعة درجاته بدون يعني ما يحتسب، كأنها نعمة جاءته من الله سبحانه وتعالى، فتح له باب لغفران الذنوب ورفعة الدرجات، ربما أنه بدون هذه المصيبة كان سيلقى الله تعالى وعليه ذنوب ودرجته ضعيفة، فقدر الله تعالى عليه هذا البلاء وهذه المصيبة ليرفع درجته ويكفر عنه سيئاته وهكذا. فهذه أحوال الناس عند المصيبة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. طيب، اثنتان يعني خصلتان أو صفتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر يعني شعبتان من شعب الكفر، وذلك أن المعاصي والذنوب جميعا هي شعب من شعب الكفر، والطاعات كلها إيمان، لأنها شعب من شعب الإيمان، يعني كل طاعة هي إيمان، لأنها جزء من الإيمان وشعبة من الإيمان، والمعاصي كفر بمعنى أنها شعبة من شعب الكفر، لكن كما أن الكافر لو قامت به شعبة من شعب الإيمان لم يصل بذلك مؤمنا حتى يكون عنده القدر الذي يعني يدخل به في الإسلام، فكذلك أيضا المؤمن إذا قامت به شعبة من شعب الكفر لا يكون كافرا حتى يكون معه القدر الذي يخرج به من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر لا يعني أن من اتصف بهذه الصفة صار خارجا من الملة، ولكن هي من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وهذا الحديث فيه تسمية المعصية كفرا لأنها يعني شعبة من شعب الكفر. الكفر كأنه شجرة والمعاصي فروعها والعياذ بالله تعالى، والإيمان كذلك شجرة والطاعات فروعها وأغصانها وثمراتها، كذلك الكفر له شجرة، شجرة خبيثة أيضا لها فروع وأغصان وثمر اللي هي المعاصي. فالمعاصي من الكفر، لكن يعني ليست كل معصية يخرج بها الإنسان من ملة الإسلام، ولكن هنا كفر يعني لا يخرج به عن الملة، ولكن هو من باب الكفر الأصغر. فيقول صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب. هذه الخطلة الأولى، الطعن في النسب. والطعن في النسب يعني العيب في النسب أو نفس نسبة الإنسان إلى أبيه أو إلى أجداده وقبيلته، أن يقول مثلا فلان هذا ليس ابن فلان، ينفي نسبته عن أبيه، ويعني هذا اتهام يعني لأهله بالزنا والعياذ بالله تعالى وكذا، أو ينفي انتسابه إلى قبيلته التي هو يقول إنه منتسب إليها، ما دام يعني الأمر على الظاهر، ما دام ما فيش يعني شيء يعني قاطع بهذا الإنسان انتسب إلى قبيلة. فالأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، الأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، فأي إنسان ينتسب إلى قبيلة معينة أو إلى أسرة معينة، أنها من قبيلة كذا أو من أسرة كذا، خلاص هو مؤتمن على هذا، وحسابه على الله إن كان صادقا أو كاذبا أو عالما أو جاهلا، خلاص. لكن لا نطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب. وكذلك من الطعن في النسب، يعني الطعن في النسب صنفان، صنف اللي هو نفي النسب نهائيا، ينفي انتسابه إلى آبائه وأجداده. والنوع الثاني من الطعن في الأنساب اللي هو العيب في هؤلاء الآباء والأجداد، اتهمهم بأنهم كانوا وضعاء حقراء كذا، فيتهموا آباءه وأجداده ويذمهم ويتنقص من قدرهم لما في ذلك من التنقص من قدر الشخص. فهذا من خصال الجاهلية ومن الكفر كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: والنياحة على الميت، من الخطلة الثانية النياحة على الميت. والنياحة على الميت اللي هي تعمد رفع الصوت، تعمد رفع الصوت بالصياح وتعداد فضائل الميت، وأن ينسب إليه أنه يعني كان هو السند وهو العضد وهو الناصر وكذا، والعياذ بالله تعالى، كما يفعل بعض الناس عندما يموت لهم ميت. فالنياحة اللي هي الصياح بصوت عال، ولكن البكاء المعتاد مأذون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، وما نقول إلا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالبكاء مأذون فيه، ولو حصل الإنسان وهو يبكي يعني ارتفع صوته بالبكاء عن غير تعمد وعن غير يعني قصد، فهذا معفو عنه. لكن الإنسان يتعمد رفع الصوت، وكذلك الصياح وتعداد الفضائل، يعني أنت الذي فعلت كذا وأنت كذا، فهذا أيضا مما يدخل في النياحة. وكذلك أيضا مما جاء عن جماعة من التابعين أنهم قالوا: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، كانوا يعدونه من النياحة الاجتماع إلى أهل الميت، وقالوا معناه الاجتماع المخصوص المرتب يعني. لكن كون الإنسان يزور أهل الميت ليعزيهم هذا مشروع، وهو من السنة زيارة أهل الميت لتعزيتهم وإهداء الطعام إلى أهل الميت. يعني ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر، لما قتل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع طعام لأهل الميت، لأنهم ينشغلون بمصيبة الموت عن صنع الطعام، فعكس ما يفعل الناس ان اهل الميت هم الذين يتكلفون صنع الطعام وتوزيعه على الناس. فالاجتماع الى اهل الميت من النياحة، ان يخصص بقى وقت مثلا ساعة للعزاء ويجتمع الناس في البيت او يجتمعون في سرادق يقام من اجل العزاء، هذا من النياحة المنهية عنه. ولكن لو حصل ان واحد مثلا لقيه في المقبرة او لقيه في المسجد فعزاه، والاخر مثلا يذهب الى بيته ليعزيه، فلو حصل ان اكثر من واحد جاءوا يعني لعزائه في اوقات مختلفة فاجتمعوا من غير ان يعين وقت محدد للعزاء ويدعى الناس الى الاجتماع، فيكون هذا اذا كان بغير يعني دعوة وبغير تعمد للاجتماع فهو ايضا معفو عنه. لكن يدعو اهل الميت الناس للاجتماع عندهم، وكما لا يخفى عليكم يعني ما يحصل في كثير من البلاد يعني تقام سرادقات ويدعى من يقرأ القرآن وكذا، كل هذا من البدع ومما يدخل في النياح. طيب، والمؤلف رحمه الله قد أورد الحديث في هذا الباب عن الصبر ليبين أن النياحة على الميت هي من التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، ومما ينافي الصبر، مما ينافي الصبر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: النائحة إذا لم تمت إذا لم تتب قبل موتها، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها ثربال من قطيران ودرع من جرب. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها ثربال من قطيران ودرع من جرب. ثربال من القطران، القطران هو الزفت الذي تطلى به الطرقات، والدرع من جرب، الدرع اللي هو ثوب يلبس من الكتف الى القدم، فتأتي يوم القيامة وعليها هذا اللباس والعياذ بالله تعالى من الجرب والقطران. وقال شراح الحديث يعني اجتماع القطران والجرب يعني زيادة في عذابها والعياذ بالله تعالى، أن الجرب يتأذى من معه الإنسان من من أي شيء يلامس البدن، فإذا كان مع البدن به جرب وعليه استربال من القطران والعياذ بالله تعالى يكون هذا يعني زيادة في العذاب والعياذ بالله تعالى. ويمكن مر بنا من قبل يعني كنا نتكلم عن النياحة وكذا، في بعض الناس يستأجرون النائحات والعياذ بالله تعالى، يعني كما يقولون ليست النائحة السكلة كالمستأجرة، يعني بعض الناس يعني تستأجر من أجل النياحة تكون تعمل هذه، يعني ليس بها يعني حزن على الميت ولا أي واحد يدعوها لأي ميت فتذهب وتصرخ وتولول وتشق الثياب وكذا وتأخذ أجرا على هذا، فالنائحة متوعدة بهذا الوعيد والعياذ بالله تعالى. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولهما يعني للبخاري ومسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا يعني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس منا يدل على أن هذه المعصية المذكورة من كبائر الذنوب، أي معصية يقول فيها صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا وكذا، يبقى المعصية التي ستذكر من كبائر الذنوب. وظاهر اللفظ أنه ليس منا معناه ليس من المسلمين، فظاهره يعني يفيد أنه كافر، لكن المقصود هنا ليس منا يعني ليس منا من المؤمنين الكاملي الإيمان، وليس من المسلمين حقا، وإن كان يعني هو من المسلمين في الجملة، ولكن ليس منا يعني ليس من المؤمنين الذين اكتمل إيمانهم وفعلوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم. لكن جاء عن سفيان الثوري وعن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيرهما من علماء السلف أنهم قالوا في أحاديث الوعيد قالوا تمر كما جاءت، وكانوا يكرهون تأويلها، يعني عشان يكون الردع فيها يعني أعظم، يعني إذا كانت في مقام طبعا هذا ايه المقصود به في مقام الوعظ، يعني اذا كان في مقام الوعظ غير في مقام مجلس علم والمراد منه يعني تفسير الحديث والشرح. اذا كان مثلا انسان يخاطب طلبة علم وكذا يشرح لهم او يبين لهم مثلا ويفسر فيوضح المراد، لكن اذا كان الغرض يعني الوعظ مجلس بغرض الوعظ والتذكير فتذكر هذه الاحاديث من غير تفسير، ليس منا او من فعل كذا فقد كفر او كذا، وهي ظاهرها يعني يفيد انه كفر او انه ليس من المسلمين على سبيل التخويف والتشديد. فيقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. طيب اول شيء ضرب الخدود يعني ايه اللفظ ظاهره يعني او المقصود به هنا ضرب الخدود يعني عند المصيبة، عند المصيبة، وان كان يعني عموم اللفظ قد يفيد ضرب الخدود في غير المصيبة فهو ايه كذلك يعني منهي عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، يعني حتى الانسان اذا اراد ان يعاقب او يؤدب من اباح له الشرع تاديبه كتاديب مثلا الاولاد الصغار او الحاكم مثلا اذا اراد ان يؤدب او يعذر مثلا مسيئا او كذا يجتنب ايه الوجه، فلان الوجه ايه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. لكن المقصود هنا في الحديث ليس منا من ضرب الخدود يعني الذي يعتبر من الكبائر اللي هو ضرب الخدود في المصيبة، الذي يعتبر من الكبائر ويدخل في ليس منا اللي هو ضرب الخدود في حال المصيبة تسخطا واعتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى. قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، وشق الجيوب الجيب في اللغة اللي هو ايه فتحة الصدر، أو يقولون هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، اللي هي الفتحة التي يدخل الإنسان فيها رأسه من الثوب، هذا هو الجيب. يعني يمكن الآن في العرف الجيب اللي هو الذي يعني في يخبئ الإنسان فيه أغراضه أو كذا، لكن كانوا قديما يعني يضعون هذه الأشياء في الأكمام، يعني كانوا يستعملون الأكمام زي استعملنا الآن للجيوب، يعني فكان يجعلون الكم يضعون فيه الكتب ويضعون فيه الأموال وكذا، يجعل الأموال في كمه. فالجيوب اللي هي فتحة الصدر، ومنه قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وذلك أن النساء في الجاهلية يعني قالوا أن في تفسير قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نتبرج الجاهلية الأولى كانت النساء يكشفن الرؤوس وفتحة الصدر، تلبس ثوب الصدر يعني مفتوح وتكشف رأسها، فأمر الله سبحانه وتعالى بضرب الخمار على الجيوب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تلبس خمارا يغطي الرأس ويغطي الصدر، فالجيوب اللي هي هذه الفتحة. فيقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، لأن كان أيضا من عادة أهل الجاهلية ولا زال هذا الأمر باقيا والعياذ بالله تعالى في كثير من الناس، أنه عند المصائب يشق الجيوب، يمسك فتحة القميص أو كذا ويشق ثوبه عند المصيبة، فهذا أيضا من كبائر الذنوب. قال ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية لها أيضا تفسيرا، التفسير الأول هو الدعاء بالويل والثبور، يدعو على نفسه بالويل والثبور، يا ويلي وكذا، ويدعو بالثبور اللي هو الهلاك، فيدعو على نفسه بالثبور ويدعو على نفسه بالويل عند المصيبة، فهذا أيضا من كبائر الذنوب ومن المنهي عنه. والتفسير الثاني أن دعوى الجاهلية اللي هي التعصب إلى القبائل وإلى المذاهب وإلى يعني أي شيء ينتمي إليه الإنسان غير الإسلام وغير السنة وغير الحق، فالتعصب لهذه العصبيات الجاهلية للأوطان والقبائل وكذا، فهذا من دعوة الجاهلية، ودعا بدعوة الجاهلية اللي هي إيه؟ أن الإنسان يقول مثلا يا لفلان ويا لفلان، يعني يتعصب لقبيلته أو يتعصب لوطنه بحيث يجعله محلا للولاء والبراء، يوالي أهل وطنه ولو كانوا فساقا مثلا أو كفارا، ويعادي غير من كان يعني من غير وطنه ولو كان مؤمنا صالحا، فهذا من دعوة الجهل. أو يوالي أهل قبيلته ولو كانوا أعداء لله تعالى، ويعادي غير قبيلته ولو كانوا أولياء لله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فيوالي المؤمنين في جميع البقاع ويعادي الكافرين. فالدعاء بدعوة الجاهلية أيضا التفسير الثاني له أنه يعني الانتساب إلى التعصب، يعني في الانتساب إلى القبائل والأوطان والمذاهب وغير ذلك. طيب، قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وغيرهم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا يعني إيه؟ عاقبه الله سبحانه وتعالى بأن ابتلاه في الدنيا بابتلاء، إما بمرض أو بفقر أو بفقد مثلا الأولاد أو بغير ذلك من أنواع الابتلاءات التي يبتلى بها الناس. طيب، هنا يعني يقول شراح الحديث يعني جمعا بينه وبين النصوص الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من سؤال الله تعالى العافية، ويقول صلى الله عليه وسلم أكثروا من سؤال الله العافية، يعني جاء الحديث بهذا اللفظ أكثروا من سؤال الله العافية، يعني يكثر من الدعاء بالعافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيات الصباح والمساء كل يوم في الصباح والمساء يدعو الله سبحانه وتعالى بالعافية: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. طيب، ما لو كان يعني من الخير أي يصاب الإنسان في أهله وماله وكذا، لو كان هذا يعني خيرا مطلقا لكان ينبغي الإنسان ما يدعوش بالعافية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فكيف الجمع بين هذا وبين هذا الحديث؟ فقالوا الجواب أن هذا يعني خير، لكن هناك ما هو خير منه، يعني هناك ما هو خير من هذا، وهو أن يعفو الله سبحانه وتعالى عن العبد من غير عقوبة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني عندنا أن درجات، الدرجة الأولى أن يعفو الله سبحانه وتعالى عن العبد المسيء فلا يعاقبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يعاقبه في الدنيا بمصائب ولا يعاقبه في الآخرة يعني بالنار والعياذ بالله تعالى. فهذا أكمل الأشياء وأفضلها، وهو الذي ينبغي أن يسأله المؤمن. المؤمن يسأل ربه سبحانه وتعالى العافية، لأن دي أكمل الدرجات اللي هي العافية في الدنيا والآخرة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالعافية في الاثنين، في الدنيا وفي الآخرة. فهذا أكمل شيء، أن الإنسان يعافى يعني لا يعاقبه الله تعالى على الذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا أكمل شيء. طيب، المرحلة التي بعدها أو الدرجة التي بعدها أنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه أن تكون العقوبة في الدنيا. الدرجة اللي هي الثانية أنه إذا كان ولابد من العقوبة فتكون فلتكن في الدنيا، عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. فهنا إذا أراد الله بعبده الخير، يعني هنا خير نسبي، خير من شيئين، يعني هنا التخيير والمفاضلة بين شيئين هما العقوبة في الدنيا أو العقوبة في الآخرة. يبقى أيهما خير؟ يبقى العقوبة في الدنيا خير من العقوبة في الآخرة. يبقى إذا كان يعني قضى الله سبحانه وتعالى أنه لابد وأن يعاقب هذا العبد، يبقى في هذه الحالة إذا أراد به الخير يبقى إيه عاقبه في الدنيا ونجاه في الآخرة، هذا إيه أصلح له وأفضل له. وإذا أراد به الشر، إذا كان يعني الله سبحانه وتعالى قضى أنه سيعاقبه وأراد به الشر، إيه أمسك عنه العقوبة في الدنيا، لم يعاقب في الدنيا، يبقى أساء وقضى الله تعالى أنه سيعاقبه ولم يعاقبه في الدنيا، يبقى إيه سيعاقب في الآخرة. يبقى هنا في الحديث الذي معنا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يعني هذا المقصود به إيه؟ أن الله تعالى إذا أراد بالعبد الخير من شيئين اللي هما العقوبة في الدنيا أو في الآخرة، يبقى عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى إيه يوافي به يوم القيامة. لكن هذا لا يمنع أن هناك ما هو إيه خير من هذين الشيئين، وهو أن يعفو الله سبحانه وتعالى عن العبد فلا يعاقبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن كان يعني إيه جرت سنة الله سبحانه وتعالى فلابد أن إيه يتعرض لابتلاءات ويتعرض لمحن في إيه في هذه الحياة من هم ونصب وتعب وكذا وأنواع الابتلاءات. لكن يعني إيه إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على العبد يعني إيه خفف عنه إيه العقوبة في الدنيا وعافى سبحانه وتعالى أيضا إيه في الآخر. طيب قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أنس ومحمود بن لبيد رضي الله عنهم. طيب في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني الجزاء الإيه العظيم يكون مع البلاء العظيم، كلما عظم البلاء عظم الجزاء وعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. طيب: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، يعني امتحنه بامتحان معين في الدنيا، فمن رضي فله الرضا، الذي رضي بهذا الابتلاء فله الرضا. الجزاء من جنس العمل دائما في القرآن والسنة، من رضي فله الرضا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ومن سخط فله السخط، من سخط فأيضا جزاؤه أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. فلهذا فإذا المؤمن العاقل يرضى، لأنه سواء رضي أو سخط، فالرضا أو السخط لن يزيل البلاء، هو البلاء وقع خلاص، البلاء وقع، الإنسان ابتلاه الله سبحانه وتعالى، فالآن كن الإنسان يرضى ولا ما يرضى هذا لن يرفع عنه البلاء. فإذا هو رضي يبقى تحمل البلاء في الدنيا ورضي فعوضه الله تعالى خيرا في الآخرة، لكن إذا سخط يبقى خسر الدنيا والآخرة، يبقى ابتلي في الدنيا وظل ساخطا معترضا على قضاء الله، يبقى خسر الآخرة كذلك كما خسر الدنيا. فالإنسان حتى لو تفكر بعقله يبقى خلاص، هو إذا وقع البلاء فليس لك إلا أن ترضى حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، يبقى أشبه بلاء في الدنيا وفي الآخرة، يبقى بلاء في الدنيا يبقى معاه رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى حتى يعوضك الله في الآخرة خيرا. لكن الإنسان إذا ابتلي في الدنيا فتسخط واعترض على قدر الله هذا لن يزيل عنه البلاء، سيظل أيضا به البلاء، بس هيكون تسبب في بلاء أعظم في الآخرة والعياذ بالله تعالى. طيب الابتلاء من سنة الله سبحانه وتعالى، من سنة الله عز وجل، وجاء في حديث سعد رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجه والدارمي وغيرهم. طيب هذه الأحاديث وغيرها إيه تدل على أن الله سبحانه وتعالى من سنته الابتلاء، وقال الله عز وجل في كتابه الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإذا إيه البلاء من سنة الله سبحانه وتعالى الكونية. طيب البلاء أو الابتلاء معناه الامتحان، والابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، يعني هنا أيضا إيه توضيح لذلك أنه يعني ليس شرطا أن الإنسان إيه دائما يبتلى بالمصائب، قد يكون الابتلاء بالخير، وقد يكون الابتلاء أيضا بأن يتعرض الإنسان مثلا لفتن في دينه فيصبر عليها، مثلا كما ذكر الله عز وجل مثلا الذي يتأمل يعني في ابتلاءات الأنبياء يجد أنها تنوعت بين هذه الأنواع. فمثلا ابتلاء نبي الله يوسف عليه السلام ابتلي بأنواع من الابتلاءات، طبعا منها السجن ومنها الرق، استرق وبيع في غير بلده وكذا، وتعرض يعني الأنواع من الابتلاءات. وكان من ابتلاءات يوسف عليه السلام أنه تعرض يعني للفتنة وكذا، فصبر وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طيب ابتلاء نبي الله سليمان عليه السلام ابتلاه الله تعالى بالسراء، وابتلاه الله تعالى بالملك العظيم، فنجح في هذا الابتلاء وشكر لله سبحانه وتعالى، وقال الله عز وجل عن سليمان عليه السلام نعم العبد إنه أواب. ولهذا يعني كان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول يعني إني يعني تأملت كتاب الله سبحانه وتعالى فوجدت الله عز وجل ذكر سليمان عليه السلام وما كان فيه من النعمة والملك، وقال نعم العبد إنه أواب، وذكر أيوب عليه السلام وما كان فيه من المرض والضر وقال نعم العبد إنه أواب. فقال سفيان بن عيينة رحمه الله فلأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، يعني مدام يعني هما طريقان بس يؤديان إلى إلى غاية واحدة، طريق المعافاة مع الشكر وطريق يعني المصيبة مع الصبر، كلاهما بإذن الله تعالى طريقان يؤديان إلى الجنة بإذن الله تعالى، الشكر والصبر. بس وقال مدام يعني سليمان عليه السلام كان ابتلاؤه بالسراء فشكر، فقال الله تعالى نعم العبد إنه أواب. وأيوب عليه السلام كان ابتلاؤه بالضراء فصبر، قال الله تعالى نعم العبد. فإذا فقال يعني فلأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وإن كان أيضا سليمان عليه السلام تعرض للابتلاء أيضا وفقد هذا الملك العظيم، يعني أعطاه الله تعالى ملكا عظيما فقده ثم رد إليه. هذا على أحد التفسيرين يعني في تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أن بعض الجن وكذا يعني جلسوا على عرشه وكذا وأخذوا منه ملكه ثم رده الله تعالى إليه، فهذا برضو نوع من أنواع الابتلاءات. فإذا الابتلاء قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء، وهذا أيضا بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالابتلاء ممكن يكون بالحسنات يعني بالنعم، هذا ابتلاء لينظر الله سبحانه وتعالى كيف ستصنع في هذه النعم، وهل ستؤدي فيها حق الله وتشكر أم تكفر وتغتر وتتعالى بها على الناس. وكذلك الابتلاء قد يكون بالسيئات يعني بالمصائب. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة, فكذلك الابتلاء يكون بالشر ويكون بالخير. فإذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم, فأحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى الأنبياء, وقد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى يعني إيه بالسراء تارة وبالضراء تارة أخرى, فهذا إيه نوع من الابتلاء وهذا نوع من الابتلاء. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. طيب هذا الحديث يعني هو آخر ما في هذا الباب. طيب هل في سؤال في موضوع درس اليوم؟ نعم نعم. كل هذا من البدع. مسألة السرادق, هنا يسأل عن السرادق الذي يقام يعني لاستقبال المعزين وتلاوة القرآن, كل هذا من البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه, يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوا سرادق ولا قرأوا قرآن ولا استقبلوا معزين, وكذلك لما مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لا عملوا سرادق ولا قرأوا قرآن ولا فعلوا هذه الأشياء. فبل بالعكس يعني هذا يعني فيه منكرات عظيمة, منها يعني تبديد أموال الأيتام. يعني أحيانا الرجل يموت مثلا ويكون ترك مالا لأولاده الأيتام من بعده, فيأخذون من إيه من تركة هؤلاء الأيتام لنشر إعلانات مثلا في الجرائد وإقامة هذه السرادقات وتأجير القراء وكذا, كل هذا من المنكرات. وهذا الذي يقرأ القرآن بأجر هذا ليس فيه ثواب, بل هو يعني قد هو أقرب إلى الإثم منه إلى الثواب بتلاوة القرآن بالأجر في هذه السرادقات وفيها البدع ومنكرات عظيمة. فكل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يحصل الإنسان إذا توفي له قريب يعزيه الناس على حسب يعني الإنسان يلقاه في الطريق أو يروح له على الباب, مش ضروري أنه يجلس عنده, لأن كما ذكرنا مش مطلوب أنه يروح يأكل عنده, بل بالعكس المفروض هو يصطحب معه طعاما يعني, أو يعني طبعا مش شرط أن كل واحد يعني يصطحب طعاما, يعني واحد من الجيران أو الأقارب أو كذا يصنع لهم طعاما والباقي يعني يعزيه مثلا على الباب بكلمات وكذا وينصرف. واحد مثلا هيروح الصباح, واحد يروح في المساء, واحد يلقاه في اليوم اللي بعده, والبعيد مثلا ممكن بالهاتف ممكن بأي وسيلة كانت أو كذا أو عندما يلقى فيما بعد. لكن اجتماع الناس يعني في السرادقات وتلاوة القرآن وهذا كل هذا من البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.